من أنفسكم وأدريك اسجدوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وأموالكم ومن آياته يريد ربا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها أنتم تقولون ಇದು. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وأهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه الذي كلنا وخس القمر وجمع الشمس والقمر أيذا برق البصر وخس القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المقر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبئ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر كلا سوف القصر وخسف وجمع الشمس والقمر أيذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يوم المستقر ينبأ الإنسان Oh, فتحبون العاجلة وتذرون ما في وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وإن أنه التراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى أحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين ذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على بسم ربي الذي خلق خلق الإنسان من علق وربك الأكرم وربك الأكرم وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان لم يعلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كأن الإنسان الشاعر عند القرآن الكريم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.